إليك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فما زلنا وإياكم وما زلنا نحن وأنتم في موضوع التوكل الذي استطرد الشارح رحمه الله تعالى إليه من خلال حديثه عن الشفاعة، وكان آخر ما وقفنا عليه في هذا هو الفقرة التي يبدأها الشارح أو تنتهي بقوله: والدعاء من أفضل العبادات. وتبتدع الفقرة الأخرى التي: وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان، أي الاحتمال الثاني حتى ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. فنقرأ هذا إن شاء الله، ونستعرض ما مضى جملة، ونفرحه بما يفتح الله تعالى به. تفضل. كما تعلمون أيها الإخوان أننا قلنا إن صور أو صيغ التوكل تنحصر في ثلاثة: إما أن يقال ويقول الرجل بحق نبيك وإما أن يقول جزاه نبيك مثلا أو جزاه فلان من الناس عندك، وإما أن يقول أسألك أو باتباعي له أو بمحبتي له. وقلنا إن الرجل الإنسان إذا قال اللهم إني أو اللهم بحق نبيك، إذا قال هكذا مجملة من غير أن يأتي بالفعل، إذا قال اللهم بحق نبيك أعطينا كذا، بحق نبيك اغفر لي، أو بحق أي مخلوق، هنا يحتمل الأمر وجهين: أن يكون سؤالا وأن يكون إقساما. عرفتم هذا إن شاء الله؟ يعني يحتمل هذا الكلام، يحتمل أن يكون سؤالا يسأل الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يكون الباء في بحق متعلقة بأي شيء بأسأل، إن قدر الفعل أسأل، فكأنه وقال اللهم إني أسألك بحق فلان. وإذا كانت كان الاحتمال الآخر فتكون الباء متعلقة بفعله هو إيه؟ أقسم، فكأنه يقول أقسم عليك يا ربي بحق فلان، سواء كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فأما إذا كان الإقسام، أما إذا كان سؤالا بالحق، فأن يقول رجل اللهم إني أسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق فلان من الناس عندك أن تغفر لي. فهذا هو الوجه الذي تقدم في الدرس الماضي، وعرفتم أن هذا من التوسل البدعي الذي لا يزول، إذ لا مناسبة ولا علاقة بين كون لهذا الرجل حق عند الله سبحانه وتعالى وبين أنك أنت ذلك الأجنبي البعيد تدعو الله أن تسأله بحق فلان عنده. ما العلاقة بينك وبين فلان؟ الله تعالى له عباد طائعون وله عباد عاصون، له أولياء وله أعداء، فهو سبحانه وتعالى يجازي هذا بطاعته وبتقربه ويجازي ذلك بمعصيته. فما العلاقة أن مقصرا أو عاصيا يقول يا ربي أسألك بحق من أطاعك فلان، عبدك الذي أطاعك فلان أن تغفر لي؟ هذا المحذور قلنا هنا أنه ما علاقة. والوجه الآخر الذي هذا فيه محذور وبدعي هو أنه لا يثبت أصلا لأحد على الله تعالى حق، وإنما هو سبحانه وتعالى كتب ذلك على نفسه وجعله حقا ليجازي به ذلك المسلم. فما دخل المسيء وما علاقة المسيء الذي يريد أن يدعو ربه من خلال حق فلان عنده؟ هذا هو الوجه الأول. واستطردنا وخطب الشارح إلى تعرض لحديث أسألك بحق من شاء هذا وبحق السائلين، وبينا لكم وعرفتم أن هذا الحديث لا يحتج به ولا يثبت بحال من الأحوال، وعلى فرض ثبوته على تقدير ثبوته فإنه لا وجه فيه للاستشهاد، لأن قوله بحق المشايع وبحق السائلين هذا يدخل في عمل العبد نفسه، لأن هو عمل وهو مشى وهو من جملة السائلين، فهذا لا يدخل في ولا يصلح دليلا لمن يستدلون به على جواز أن يقول الإنسان أسألك بحق فلان، لأن كون الإنسان من جملة المجاهدين أو الحاجين أو المصلين ويسأل الله تبارك وتعالى بذلك، هذا أقرب إلى أن يكون التوسل المباح، لأنه هو نفسه عمل هذه الطاعة، فكأنه في الحقيقة يرجع للنوع الثالث المباح الذي سوف نبينه إن شاء الله، وهو أن يسأل الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح أو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو بمحبته، وهذا لا خلاف في جوازه، بل هذا هو كل العبادة، هذه هي حقيقة العبادة، هي ابتغاء الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا ما تقدم. ثم ذكر الشيخ كما علمتم أن هذه الأدعية البدعية توجد في الحروف والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية، وعرفتم حكم هذه الحروف، وعرفتم أن التوسل الموجود فيها هو في الحقيقة من النوع الشركي، لأنه يتوصل بأسماء مجهولة، وهو في الغالب هو أسماء شياطين أو معبودية طواغيت شياطين الشياطين من الجن الذين يتقرب إليهم أصحاب الهياكل والحروب بهذه التوصلات وغيرها من أنواع التعبدات، في مقابل أن هؤلاء يوصون إلى أوليائهم بأن يصرفوا أو يقدم لهم أي خدمة، كأن يبذلوا في الإنسان ثم يصرفوه، كأن يعطوه أمرا خبرا عن غائب، يخدموه في أي قضية من القضايا التي هي من باب الاستمتاع الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وختم الشيخ هذا الفقرة بقوله: والدعاء من أفضل العبادات. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والاتباع. حين يكون دعاء أكثر المسلمين كما هو مشاهد اليوم الذين وقعوا في هذه البدعة، أن يكون دعاءه بجاه نبيك بحق نبيك كلما جلس أو قام كلما تذكر أن له حاجة، الأمر يتحول إلى اعتداء وإلى ابتداع، في حين أن الأدعية المشروعة المأثورة في القرآن وفي السنة كثيرة جدا. وما عدا ذلك أيضا الدعاء المباح أمره والحمد لله وبابه واسع، وكون الدعاء من أفضل العبادات يدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فحقيقة العبادة بجميع أنواعها هي التقرب إلى الله لنيل رضاه واجتناب سخطه، هذه هي التي من أجلها يسعى الساعون جميعا من الأنبياء والملائكة إلى أدنى عباد الله سبحانه وتعالى ممن يتقرب ويتجلس إلى ربه عز وجل. هذا هو غايتهم وهذه غايتهم. إذن الدعاء هو العبادة، والعبادة هي الدعاء في حقيقتها. فالله تبارك وتعالى الذي شرع لنا الدين وأمرنا بعبادته وجعل لنا هذا الطريق المشروع الواضح إليه وعرف رسله ليبينوه، هل يضيق علينا طريق دعائه وطريق الوسيلة إليه؟ فلا يكون إلا عن طريق التوسل بالذوات المخلوقة، ثم هذا لا يمكن. والشيخ محمد الأمين السيوطي رحمة الله عليه وعندكم إن شاء الله كتاب أضواء البيان ذكر هؤلاء الجهال عند شرح تفسير الآية نفسها، وهي قول الله تبارك وتعالى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال: وليست الوسيلة ما يزعمه جهال الملاحدة من الصوفية وأمثالهم أنها الواسطة أو الشيخ. بين بطلان ذلك، وأن الوسيلة بعد أن ذكر أقوال السلف أنها هي العمل الصالح يتقرب إلى الله. وابتغوا إليه الوسيلة، تقرب إليه وتوسل إليه سبحانه وتعالى بما شرع. فإذا كما قال الشيخ: العبادات مبناها السنة والاتباع، فنتقرب إليه سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بالاتباع بما شرع، لا بالأهواء ولا بالبدع. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى القسم أو الاحتمال الثاني، وهو أن يقول الرجل بحق فلان: اللهم بحق فلان أعطني فلان، اللهم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي أو اسمي مريض أو ما أشبه ذلك. فإذا قالها هذا الرجل، إذا قالها وهو يقصد القسم، وهو يقصد الإقسام، الوجه الأول قلنا يقصد السؤال، والآن يقصد الإقسام، يقسم على الله بماذا؟ بحق فلان، بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بحق أي مخلوق يظن أنه من الأولياء أو هو من الأولياء لله المقربين عنده سبحانه وتعالى. يقول: وإن كان المراد، وإن كان مراده أي الإقسام على الله بحق فلان، فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ مجرد أن يقسم إنسان بأي شيء مخلوق فهو وقع فيما عرفتم حكمه في الدرس الذي قبل الماضي، وهو أنه لا يجوز، بل هو شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فكيف إذا كان الإقسام على الله، إذا كنت مقسما على مخلوق تأثم إذا حلفت بغير الله أقسمت عليه بغير الله وهو إلا شرك أكبر وإلا شرك أكبر. ولكن تضاعف الإثم والكبيرة إذا كان الإقسام على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ومن ذا الذي يقسم على الله ويتألى عليه بحق أو بأحد من خلقه؟ هذا فيه واضح الاعتداء، فهو يجمع بين أنه إقسام وحلف بغير الله سبحانه وتعالى وبين ما فيه من الاعتداء وهو أنه على الله سبحانه وتعالى لا على أحد من الخلق. فيقول لا وجود فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الحديث الصحيح الذي سبق معكم لكم أي شرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر وهذا هنا قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر على روايتين. وبينا لكم فيما سبق أن الحالف بغير الله تبارك وتعالى إن اعتقد أن حلفه هذا أو عندما حلف أو أقسم كان معتقدا تعظيم المحلوف به ومساواته بالله سبحانه وتعالى وأنه يقصد به لأنه في منزلة من التعظيم كما لو أقسم بالله، فهذا يكون من أي نوع من أنواع الشرك؟ من الشرك الأكبر، لأن هذا هو العدل والتسويه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والندية، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وفي الآية الأخرى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي الآية الثالثة إذ نسويكم برب العالمين. فالندية هذه والعدل والتسويه هي في أي شيء؟ هل نعيدها للإيذاء؟ في أي شيء؟ في الإجلال والتعظيم والمحبة والطاعة، هذا هو. وإلا فهل وجد من الأمم التي بعث الله تبارك وتعالى الرسل إليها وبالذات الأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم المشركون، نحن نعرف حالهم اللهم عليه أكثر تفصيلا، هل كان فيهم من يعدل مع الله سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والإحياء والإماتة أحدا من الآلهة أو الأصنام؟ هل يوجد هذا؟ هل كان هناك قرشي أو ثقفي أو دوسي أو ما أشبه ذلك يعتقد أن الله والعزة وملاك تخلق كخلق الله وترزق كرزق الله الذي ينزله سبحانه وتعالى، أو أنها تعطي أو تخي أو تموت أو تدبر الأمر أو تشارك الله في تدبير الأمر؟ هل كان أحد يعتقد هذا؟ لا وجد هذا أبدا. والآيات الصريحة في القرآن تدل على ذلك. كل ما كان يعتقدونه هو أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أو هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاء أو مقربون إلى الله تبارك وتعالى. أما من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما في نقاش ولا خلاف بينهم في هذه القضية. ولذلك يا أخوان كما أشرنا وقلنا المصيبة التي وقع فيها المسلمون في هذا الباب أنهم أصبحوا يحلفون بالولي أو بالشيخ مع اعتقاد أن له التصرف في الكون فهو يضر أو ينفع، بل يعتقدون أنه يحيي ويميت عياذا بالله، ويولدون ذلك في أخبارهم عندما يتحدثون عن كرامات الشيخ وعن أحواله أنه أحيا وأنه أمات وأنه يطلع على اللوح المحفوظ وأنه يتصرف في الكون إلى آخر ذلك. فإذا إذا حلف أحد بالشيخ بهذه النية بهذا الاعتقاد ما حكمه في هذه الحالة؟ يكون هذا من نوع الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو شرك الألفاظ وندية الألفاظ، كالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلك لله ندا؟ هذا لم يجعله لله ندا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتجديد الأمر ولا شيء من ذلك، إنما في النخوة قرنه دواو العقل قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله ثم شئت، أو قل ما شاء الله ثم شئت. فإذا ثم للتراخي يزيد أن المعطوف يباين أي غير المعطوف عليه متراخيا عنه، لكن الواو للمصاحبة للمساواة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا نوع من الندية، أجعلت لله ندا. لكن النوع الذي في الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا من أي نوع من أنواع الشرك؟ الأكبر، لأن المحبة والتعظيم والإذلال تدخل في باب الشرك الأكبر، إما أن تصرف لله وإما أن تصرف لغير الله فتكون شركا أكبر إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بالنسبة للحالف الذي يعني كما أشرنا وقعت فيه الأمة الإسلامية، أنهم يحلفون بالولي ولكن على النية الأولى في الغالب المشاهد عند الناس، حتى أنهم لو حلف أحدهم أو حلف له بالله ما صدق، وزيادة في التأكيد يقول أحلف لي بالشيخ فلان أو بالولي فلان فيحلف له ذلك. الطالب يطلب الحلف بالشيخ أو بالولي، طالب الحلف المحلوف له، والحالف يحلف بالشيخ أو بالولي. إذن ما معنى هذا؟ اتفقا على أن هذا أعظم، أن اليمين به أعظم من اليمين بالله سبحانه وتعالى عياذا بالله. ولذلك يدخل هذا في باب الشرك الأكبر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. ومن شك في هذه المسألة فلا ندري ماذا يريد أن تكون منزلة رب العالمين في قلوب المخلوقين، ماذا تريد أن تكون منزلته عندهم؟ أيكفيك أن يكونوا مقرين بوجوده؟ أنا مقر بوجود الله تكفيك؟ إذا فاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين كلهم يقرون بوجود الله، ما الفائدة؟ أن يكون تعظيم أي مخلوق في قلب أي مسلم أعظم من الله سبحانه وتعالى، هذا لا يؤثر في التوحيد ولا يؤثر في الإيمان. إذا ما هي حقيقة التوحيد؟ إذا ما هو التوحيد الذي من أجله رفعت راية لا إله إلا الله وزردت السيوف وكانت الدعوة في أشد الحرب، حرب بالقرآن، جهاد بالقرآن وبالدعوة، ثم الحرب بالسيف والقتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، من أجل ماذا؟ إذن لا بد أن التوحيد شأنه أعظم مما يظن هؤلاء. ومن لم يكن الله تبارك وتعالى في قلبه بالمنزلة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى وبربوبيته للعالمين جميعا فإنه لا يستحق أن يكون من أهل الإيمان. ومن تلبس بشرك ينافي حقيقة ما ينبغي لله تبارك وتعالى أو أصله فهذا من الشرك المخرج من الملة، عافانا الله وإياكم منه من دقيقه وذلوله. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى بيان المذهب، وتعلمون أن الشيخ القاضي الشارح رحمه الله تعالى هو حنفي المذهب، وهو أيضا ثقة في المذهب، عندما ينقل عن المذهب فهو ثقة لأنه من علمائه المتمثلين فيه، فهو يكتب في بعض الأبواب كما لاحظته ما سبق، ثم يعرض على المذهب ليبين ما وقع فيه أصحابه، لأن أصحاب الأتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله هم أكثر أتباع المذاهب الأربعة عددا، وفي نفس الوقت يقع فيهم من الشرك ومن الأخطاء الشيء الكثير، لا سيما ومعظمهم من العجم كما تعلمون. والشيخ يأتي بالمذهب، مذهب السلف، بالآيات بالأحاديث، يوضح مذهب السلف الحق، ثم يأتي بالمذهب الذي هو المذهب الفقهي لأبي حنيفة رحمه الله ولصاحبه ليبين أن هذا مثل هذا وأنه لا منافاة بينهما. لأن الأمر كما تعلمون أيها الإخوان الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على أي عقيدة كانوا جميعا على منهج السلف الصالح. ما كان في الأئمة الأربعة من هو مبتدع في أي باب من أبواب العقيدة والإيمان. إنما نقل عن الإمام أبي حنيفة في مسألة الإرجاء وقد نقل الرجوع عنه وهو أخص أنواع الإرجاء. لكن في اتفاق الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أشد الأئمة في هذا الباب، حتى أنه قال من قال لا أدري لا أدري أربي فوق العرش أم في الأرض في السماء أم في الأرض فقد كفر. يقول الإمام أبو حنيفة من قال هذا فقد كفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى. فالمؤسف أيها الإخوان أن الأمة الإسلامية لما انحرفت وظلت عبر القرون أصبح الإنسان ينتمي إلى المذهب أي إمام إلى أمة إلى أي مذهب من المذاهب ينتمي إلى المذهب والفقه فقط، وينتمي إلى أي مذهب كلامي في العقيدة، يكون معتزليا في العقيدة، حنفيا في الفقه مثلا، وينتمي في العبادة إلى أحد الطرق الصوفية. فإذا وجدت المؤلفات المتأخرة بالذات تتعجب، تجد على الغلاف مثلا على الكتاب ألفه فلان بن فلان، الأشعري عقيدة، المالكي مذهبا، النقشبندي طريقة، بعدين الأندلسي أو الشامي بلدا، أربع نسب. دعونا من البلد تبقى ثلاث نسب ينتسب المسلمون إليها، وكلهم يقولون مسلمون، ومع ذلك نسب متفاوتة. طيب إذا جاء واحد وقال الماتريدي عقيدة، الحنفي مذهبا، الرفاعي أو القادري طريقة، كيف يلتقي؟ كيف يلتقيان؟ هذا أشعري مالكي نقشبندي أو شاذلي مثلا، غالبا الشاذلية. طيب أشعري مالكي شاذلي، كيف يلتقي؟ هو ماتريدي حنفي مثلا نقشبندي، لأن الغالب على العدل القادرية والنقشبندية من الشرق، كيف يلتقيان؟ إذا جعلوها دينين في الصلاة، صلاة هذا تختلف عن صلاة هذا، في العقيدة يختلفون، وبالذات إذا كان أحدهم معتزليا، وفي الطريقة كل له ورد وله شيخ وله حضرة. سبحان الله، فأصبحت أمة الإسلام عجبا. وهذه الثلاثة نفسها تقبل القتال، يعني يجي واحد في الإسلام كلاهما ما تريده في العقيدة أو كلاهما حلف في المذهب، لكن واحد معتزلي وهذا لا تريده، وبعدين في الطريقة قد يقول هذا قادري وهذا رفاعي، وهكذا. فأحسب القسمة الثلاثية واحسب أن كل واحد يعني على عدد الثلاثة يمكن أن تكون ثلاثة في ثلاثة بتسعة مذاهب، وهكذا إلى ما لا نهاية. فكم يكون عندنا من دين؟ هذه مصيبة المسلمين أيها الإخوان. مع أن الأئمة الأربعة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الإمام مالك، إمام دار الهجرة، الإمام أبي حنيفة، إمام العراق، الإمام أحمد، الإمام الشافعي رضي الله تعالى عن الجميع، في زمنهم هم لم ينتسب إليهم الناس ويتعصب لهم، هم كانوا يحذرون أتباعهم، وكلهم أوصوا أصحابهم وأتباعهم بأنه إذا جاء الحديث فخذوا به ودعوا كلامنا أو فاقدموا به أرض الحائط. كلهم يقلت عنهم هذه العبارة أو ما يدل على معناها، الألفاظ تختلف والمؤدى واحد، أنهم جميعا على مذهب السلف الصالح ولا يرتضون بالكتاب والسنة بديلا أبدا، ويرتضون أن يتعصب أحد لكلامهم فإلى المذهب. فإذا قلنا إن التعصب والانتساب إلى الأئمة الأربعة الذين أجمعت الأمة على فضلهم، التعصب لهم في الفقه أدى إلى التفرقة وأدى إلى بلايا وخوارج، حتى أنه كان في المسجد الحرام 4 محاريب تقام فيها الصلاة، كل إمام وأم واحدة، وأربعة مؤذنين وأربعة وأربعة إلى آخره، سبحان الله. فهذا في التعصب الفقهي فقط. فما بالكم إذا وصل الأمر إلى أن يكون الخلاف في العقيدة وفي الطريقة، في طريقة التعصب. هذا داء عضال من الأدواء التي أصابت الأمة الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها ذلك وأن يوحدها جميعا على الكتاب والسنة، إنه سميع مجيب. الشيخ هنا يأتي بكلام الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم ليبين أنهم على منهج السلف، وأن من انتسب إليهم يجب عليه أن ينتسب إليهم في العقيدة، وأن يكون على مذهبهم أيضا في العقيدة. والطريقة من باب أولى يا أخوان، لأن ما أحدث من الطرق الصوفية هذا أكثر وأوغل في البدعة، لأن الفقه مع ما يقبل الاجتهاد مع المرونة التي فيه كما تعلمون، ما يتعلق بالتعدد الأئمة الأربعة، وكل علماء الإسلام لم يكن لهم في التعدد إلا منهج واحد فقط، ولهذا ما كان الناس ينقسمون في زمانهم ولا في من قبله إلى أقسام في التعبد. سبحان الله، العبادة أوضح شيء في حياة المسلم، عمل يومي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوميا يعملونه، ولهذا طبقته الأمة ونقاته بالتواتر حتى جاء هؤلاء الصوفية فغيروا طريقة التعبد. الناس كيف كانوا يتعبدون؟ يصلون هذه الصلوات الخمس، يقرؤون كتاب الله، يذكرون الله بالأذكار الواردة، أذكار عظيمة ومحفوظة ومنتشرة، يعني أجهل الناس يعرفها، أجهل الناس من المسلمين يعرف فضل لا إله إلا الله، ويعرف سبحان الله، ويعرف الحمد لله، والله أكبر، هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام بعد القرآن وما أشبه ذلك. لكن من الذي كتب الأوراد وجعلها كتبا عقيمة ثقيلة تحفظ غيبا ولا يفهمها أحد ولا يفهم معناها، وأرغم بها الناس وجعلها يرجى للطريقة تتبع ويتقرب بها إلى الله في اليوم آلاف المرات؟ هؤلاء في القرن الخامس أو الثامن أو العاشر فما بعد. فهؤلاء إذن الانتساب إليهم لا أصل له بإطلاق، لأن الانتساب في الفقه أصله أن رجلا رأى إماما من أئمة الفقه والعلم فانتسب إليه. لكن هذا ينتسب إلى أي شيء؟ عندما يقول أنا طريقتي شاذلي أو قادري أو رفاعي، ماذا عمل الشاذلي أو الرفاعي؟ إن كانت الأذكار المشروعة والعبادات المشروعة التي يعملها جميع المسلمين فنحن كلنا مسلمون الحمد لله، ونأخذها من مصادرها الصحيحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولماذا نفرق أنفسنا فنجعل هذا قادريا وهذا شاذليا وهذا رفاعيا؟ لماذا؟ وإن كان بالله نحن عندنا ورد، عند هؤلاء يا لطيف يا لطيف، وعندنا يا حي يا حي، بحيث أنك إذا كنت شاذليا لا تلتزم إلا بيا لطيف، فلا بد ولا يمكن أن تقول يا حي يا حي. ها من الذي إذا فرقته ولا لا؟ من الذي شرع هذا الاسم بالذات وشرع لي هذا الانتماء بالذات وهذا الانتساب بالذات؟ إذا لقيت الله عز وجل يوم القيامة فقلت له يا ربي أنا تعبدتك أو عبدتك على الطريقة الشاذلية، فرضا يقبلها الله عز وجل وقال نعم هذا هو المقبول عند الله. إذا لن يقبل لا رفاعية ولا رقص بلديا ولا آلاف من الطرق. وإن قلت لا يقبل الجميع فعلامة تفرقة، لماذا تقول أريدنا نحن كذا وذكرنا كذا؟ هم يقولون كلها طرق تؤدي إلى الله. سبحان الله، الله عز وجل قال أن هذه طرقا تؤدي إليه، وأن قالوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، واحد ورسولا واحدا أرسله إلينا صلى الله عليه وسلم، وكما تعبد كيفما تعبد صلى الله عليه وسلم نتعبد، كيفما ذكر الله نذكر، وكفانا ذلك. ما ورد فيه الأمر بالسعة فنحن كلنا في سعة وفي حل، أذكار واسعة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم مثلا قبل النوم عدة أذكار وردت، أيها قرأ الإنسان لا حرج، ولو أن واحدا من الناس قال لا يجب علينا أن نلتزم بواحد منها فقط وهو الذي مثلا في الصحيحين هو في الصحيحين الذي قال نلتزم به فقط ويترك ما عداه وهي صحيحة أيضا في الصحيحين وغيرهما لكان هذا بدعة. لماذا يا أخي؟ لماذا تجبرنا بكل مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد فقط وقد صح عنه عشرة أو خمسة؟ لا يحق لك ذلك أبدا. لا يحق لك أن تضيق شيئا وسعه الله ولا أن تحدد وتعين أمرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أضعافه أو أمثاله. فكيف بمن ألغى ما جاء في السنة بالكامل وابتدع من عنده أورابا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء للجنود للخروج لدفع لدفع العدو حصول خروج إلى آخر هذه الأسماء الباطلة والبدع؟ هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ويقول الشيخ لهؤلاء أن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه رضي الله عنهم قالوا يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك. يعني نقلوا ذلك أن يقول عنهم كرهوه. لماذا كرهوه؟ لأنه بدعة. والكراهية في كلام العلماء المتقدمين لا تعني بالضرورة ما اصطلح عليه الفقهاء من أنه الأمر الذي لا يعاقب فاعله أو لا يثاب. على الاصطلاح الفقهي أنه هناك محرم وهناك مكروه هناك وسط فلا يثاب تارك ولا يعاقب فاعله. لا، الأمر الكلمة كره عند السلف كانوا يطلقونها على الأمر المبتدع، على الأمر الذي لا نص فيه، على الأمر الحرام يقول أكره كذا، وكانوا يفعلون ذلك رضي الله تعالى عنهم ورعا من ورعهم، لأنهم ما كان على كل كلمة بالإحرم هذا حرام، يستسلم ويستصعب أن يقول هذا حرام، وإن كان هو يعلم أنه حرام ويكفي بذلك، يعلم الناس إذا قال أكرهه فإنه حرام، لكن حتى لا يتجرؤون على الله، لكي لا يتجرؤوا على الله سبحانه وتعالى، ولما عودوا أنفسهم به من الورع، فيقول أكره كذا، أو يقول كانوا يكرهونه، يحيل إلى من قبله من العلماء من الصحابة والتابعين، كانوا يكرهون كذا، ويكفي ذلك يعلم السامعون أن هذا الأمر لا يجوز أو أنه بدعة. لكن فيما بعد أصبح من العوام من الجهال ممن يقولون على الله بغير علم يقول حرام، لا هذا حرام بدون تفصيل وبدون دليل وبدون بينة. كما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني لا يجوز هذا في أي حال من الأحوال، ولا يجوز الإنسان أن يتكلم إلا بعلم وبدينة في هذا الأمر فيما عداه. فكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام أو المسعر الحرام ونحو ذلك. كل ذلك لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا على ألسنة الصحابة الكرام، لم يرد شيء من ذلك. بل الذي ورد الذي هو وإنما يدلكم على أن الأمر فعلا بدعة أن الإقتال أو السؤال بالحق معروف ووارد عند العرب في الجاهلية. العرب في الجاهلية كانوا يقتلون بغير الله ويسألون بغير الله، ومن ذلك السؤال بالحق والإقتال بالحق، هذا معروف في الجاهلية. فيأتي الإسلام فلا يحرم ويمنع قطعا باتا الإقتال أو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ولم يرد هذا لا في الكتاب ولا في السنة أن الحق لم يرد إقتال بحق أي أحد، بل هو بغير الله أيضا هو يدخل في الله الآن. فهذا مما يدل على أن الأمر فعلا بدعة. العرب كما تعرفون طرفة بن العبد صاحب المعلقة المشهورة ولولا ثلاث هن من سينة الفتى وحقك لم أحصل متى قام عودي، مثلا يقسم لولا ثلاث حاجات، لولا ثلاث حاجات يقسم بحق محبوبته عنه أو المخاطب لولا ثلاثة أشياء في حياته ما دال متى يذمه. طب نقول في الصلاة الثلاث عشان تعرف كيف كانت الجاهلية تفكر. كيف كان الجاهليون يفكرون؟ ما هي الاهتمامات الثلاثة وطرفة؟ ما هي الأمور الثلاثة العظيمة التي لولاها لم تبان وتقسم بحق هذه الحبيبة أو بحق المخاطب أنك لا تبالي متى مت أو متى عشت؟ لكن هناك ثلاثة أمور مهمة. ما هي؟ ما هو هذه الثلاثة؟ أي من المطالب في جسم آدم جسم اللغة؟ فمنهن أول واحدة هي تبقي العاضلات بتربة كليت متى ما تغلى بالماء تزبد. أول حاجة شرب الخمر أول شيء هذا الشرب الكليت الحمراء الإرجوانية التي إذا غليت بالماء يكون لها زبد. هذا أول شيء لو ما يهمية الحياة والموت سوى عند طرفه. شفت كيف الاهتمامات الجاهلية هذول أفضل لو كانت القبائل الجاهلية تعتد به. إذا نبغى في القبيلة شاعر هنأوا بعضهم بعض نبغى فينا شاعر هيا قل لأنه هذا هو وزارة الإعلام. وزارة الإعلام بكبرى عند القبيلة كان هو الشاعر يوجيهم شاعر هذا هو كلام. ماذا يقول هذا طرفه وغيره لأن القوس أبحث منه. هذه هي الثلاثة الأشياء التي يقسم بحق حبيبته عليها أن شرب الخمر والثانية الزنا وتقصير يوم الدجل ببهكلة تحت القباء المعمد يزنو بالمرأة الخمر والزنا. والثالثة النهب الصلح أنه يجرب الحسام إذا فزعت القبيلة فيزيد صوت داعي القبيلة فيسلب وينهب. فلولا الخمر والزنا والسلب والنوم لما بالا طرف مثله وما عليهم الموت من الحياة. لكن هذه الأشياء الأساسية ونحن يا أخوان نستهزم هذا الكلام نستهزم هذا الفكرة نستهزم هذا الاعتقاد عند هذا الرجل وأمثاله. ولكن إذا عرفتم أنه رجل جاهل وعرفتم أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن يدعي الإسلام ومن يعظم دين الإسلام ومن يحضر الجمعة ومن قد يكون حياني يصلي وقد يكون يعرف يلديه الشيء الكثير ودراسه في الملاهي ويكون همه في الحياة هو هذا هو الخمر والنساء واللهو واللعب. فبالله ماذا وبأي وجه ننظر ونستهزئ هذا الذي يفعل ذلك إذا كان هذا الذي بين يديه النور المبين ومطالبه ورغباته هي رغبات الجاهلي الذي عاش في بيئة لا تعرف من الإسلام شيئا على الإطلاق ويكفي أنها جاهلية وأن اسمها الجاهلية. هذه القضية. فكان يقسم بحقك يعني إن كان مخاطب ذكرا بحقك أو بحقك إن كانت أنثى. المقصود أن هذا كان معروفا عند العرب في الجاهلية اليمين والحلف بالحق. فلما كان الحلف بغير الله لا يجوز بأي حال من الأحيان. ولما أن كان هذا حتى الحلف بالأمور المعظمة عند المسلمين كان يحلف الرجل بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يقول بحق الكعبة أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق الأنبياء أو بحق الرسل أو بحق المسعر الحرام أو ما أشبه ذلك. لما أنه لم يرد عن السلف مع أن هذه مما عظمها الله سبحانه وتعالى هذه من شعائر الله مشاعر وشعائر عظمها الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما قال الله تعالى. ومع ذلك مع أن هذه مما عظمه الله إلا أنه لا يجوز أن يقسم ولا أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى. فمن حلف بذلك أو سأل الله بذلك فلا يجوز لأن سؤاله هذا إن كان سؤالا فهو كما قلنا هذا لا يجوز إن كان إقساما فهو أيضا لا يجوز. فعلى كل الحالين لم يرد ولهذا كرهه العلماء رضي الله تعالى عنه وله عنه ومنهم أبو حنيفة وأصحابه وكل العلماء الذين يعتد بقولهم في هذا الشأن لم يقل أحد منهم ولله الحمد أن ذلك جائز. إنما كما أشرنا فيما مضى أنه يوجد روايات في كتب الأدب أو في كتب الفرج الضعاف والميكرات لم يصح منها شيء ورد فيها أمثال هذه العبارات. يقول حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول رجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. الإمام أبو حنيفة وصاحبه هما محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي. فيقول حفظ عندنا هنا إيه؟ أبو حنيفة ومحمد كره أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. أبو يوسف لم يكره. لماذا؟ لما بلغه الأثر فيه. أرأيتم كيف؟ كرهاه لأنه ما في أثر. قالوا نكرهه لم يرد فيه أثر. أبو يوسف بلغه فيه أثر فلم يكره. إذن المعيار الآن لا نحكم على الأثر لكن نقول نحكم مع الأثر مع الدليل. يوجد أثر قلنا به. ما في دليل لا نقول. ليست ابتداعا ولكنها ابتداع لما ورد. تبقى قضية هل صح هذا الأثر؟ هل هو صحيح؟ الذي وصلت إليه أن هذا الأثر لا يصح، أنه لا يصح أن يسأل الله سبحانه وتعالى بمعقد العز من عرشه. ونطلب من الأخوان جميعا جزاهم الله خيرا إن وجدوا شيئا من هذا أن يبحثوا. قد أيضا أعامل بعض الإخوان بحسب ما وجدنا، لكن مثل هذه القضايا كما تعلمون تعود إلى البحث، فقد يجد أخ ما لم يجد غيره. لكن نقول هذا لم يثبت لحد الآن لحد علمنا أن هذا لم يصح، أنه ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. أي نعم. أقرأ كلام الشيخ. قال قلت هو حديث مرفوع موضوع كما بينه زين عيسى في نقل الرواية أن هذا يعني كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضوع. يقول الشيخ ناصر يبقى قضية هل هو موقوف على أحد الصحابة أو من كلام أحد التابعين أو من أمثالهم، فهذا هو الذي لم يصح لم يثبت. لكن لو ثبت عن صحابيين مثلا أو عن تابعين، فكما تعلمون أن الحجة هي فيما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. فإذا الأمر والمدار في هذا على ماذا؟ على الأثر وعلى صحة الدليل. فمتى ما صح فنحن تبع لذلك كما فعل هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.